بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية السابعة، والتي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا، ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم ومحصليه الذين صحت نياتهم فيه وصح فيه قصدهم وأخذوا فيه بالطريق التي سلكها أئمة أهل العلم. وهذا الطريق هو الذي يصل من سلكه إلى مبتغاه، ويحقق العلم فيه من اقتفى سنن أهل العلم في طلبهم وسمتهم وهديهم وسلوكهم. ثم إننا في فاتحة هذه الدورة العلمية أو هذه الدروس العلمية السابعة في هذا المسجد الذي حمل اسم شيخ الإسلام ومجدد الملة في زمانه تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، المتوفى سنة 28 و700. إن هذه الدروس لها من الفوائد التي حصلها من التزم بها فيما مضى، ومن سيحصلها إن شاء الله تعالى من التزم بها فيما بقي، ما يعين على أخذ العلم وسماعه والعناية به ودرسه في أيام قليلة وليال يسيرة إذا نظر إليها الناظر، ولكن بالنظر إلى كثرة ما يلقى فيها من العلم وتشرح فيها من الكتب والمتون، فإن فيها خيرا كثيرا. نرجو من الله جل وعلا أن يكتب أجر من ألقى من جميع المشايخ ومن استمع ومن أسهم في ذلك وأعان على نشر هذه الدروس العلمية ونظم لها، إنه سبحانه جواد كريم. ثم إننا بين يدي شرح كتاب فضل الإسلام نقدم بمقدمة مهمة يحتاج إليها كل طالب للعلم، ألا وهي أهمية العلم في دين الإنسان. فالإسلام عظيم أن يكون المرء التزم به، وعظيم أن يكون المرء قد أجهد نفسه وجاهد نفسه في أن يكون على حقيقة الإسلام، ولكن لن يكون ذاك إلا بالعلم. فالعلم النافع به يصلح القلب وبه يصلح العمل، ولهذا قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومعنى على بصيرة يعني على علم، لأن البصيرة للقلب هي العلم الذي به يبصر حقائق المعلومات ويدرك الصواب فيها. وقال الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقد قال أهل العلم إن هذا النور هو الإسلام الذي هو العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا لم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده أن يزدادوا من شيء شيئا إلا أن يزدادوا من العلم، فقال جل وعلا في سورة طه: وقل رب زدني علما. رفع الله أهل العلم على سائر المؤمنين لما حصلوه من العلم، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكل مؤمن يرفعه الله جل وعلا بإيمانه، وكل صاحب علم صحيح من أهل الإيمان فإنه مرفوع على غيره درجات، وهذا من فضل الله جل وعلا على أهل العلم. وطالب العلم إذا سلك هذا الطريق فإن الله يسهل له به طريقا إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وذلك أن طريق الجنة يكون بصحة الاعتقاد ويكون بصحة العمل، وصحة الاعتقاد لا تكون إلا بعلم، وصحة العمل لا تكون إلا بعلم. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما من علم التوحيد أو علم الفقه والحلال والحرام سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن الجنة من أسباب دخولها صحة العمل وصحة الاعتقاد. ومن فضل العلم أن العالم يستغفر له كل شيء، العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، لأنه سبح وهلل ومجد الله وعظم وأثنى عليه وسار في اتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام عن يقين وعلم ومعرفة، وهذا يكون به الكمال كمال المخلوقات، فيكون أولى المخلوقات بالفضل والرفعة والقربى من الله جل وعلا. لهذا تعرف الأشياء فضل طالب العلم وفضل العالم، فيستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء. ثم لأن كل هذه الأشياء التي جعلها الله جل وعلا غير مكلفة تعرف فضل العالم الذي يعلم الناس الخير والذي يبث في الناس محبة الله جل وعلا والعلم به وأسمائه وصفاته وما يستحقه جل وعلا من التوحيد وما يستحقه جل وعلا من التعظيم وما يستحقه نبيه صلى الله عليه وسلم من المحبة والمتابعة والعلم بسنته والاقتداء به، فحينئذ يكون ممن ينشر في العالم محبة الله جل جلاله والعلم به، وهذا شيء يفضل به العالم ما سواه من الكائنات. لهذا يستغفر له كل شيء رضا بما يصنع، حتى الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع لعظيم عمله. لهذا إذا علمت بعض هذه الأشياء فإنك تقبل إقبالا شديدا على العلم في حفظه وتدارسه وحضور حلق العلم ومعرفة ذلك، لأن هذا لا يرغب فيه إلا مؤمن صحيح الإيمان، ولا يرغب عنه إلا مفرط. وكل من جاهد نفسه في العلم فإنما يجاهد نفسه في صلاح قلبه وصلاح عمله. والعالم أو طالب العلم إذا أذنب فإن استغفاره ليس كاستغفار سواه، لأنه إذا استغفر فيكون استغفاره عن علم وبينة، وعن معرفة بالله جل وعلا وما يستحق، ومعرفة بقصور نفسه وبما ارتكبه وما قصر فيه. لهذا كان سيد علماء هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعو في صلاته بقوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فجعل هذا الدعاء لأبي بكر الصديق وهو الأكمل علما وعملا وسلوكا وسابقة ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وخلة، فجعل له هذا الدعاء الذي فيه أعظم الاستغفار والإنابة من جهة عظم الاعتراف بالذنب: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وكل طالب علم وعالم بقدر معرفته بالله وعلمه بالله جل جلاله وعلمه بتفاصيل الشريعة وعلمه بتفاصيل حق الله في الاعتقاد، فإنه يعظم عنده الذنب، بل تكون عنده بعض الأعمال مما يوجب الاستغفار، ولو كانت عند غيره ليست مما يوجب الاستغفار. ولهذا تعظم درجة طالب العلم والعالم بقدر ما اكتسبه من علم التوحيد وعلم العمل في عظم استغفاره وإنابته لله جل جلاله. وفي هذا الزمن ربما ترون أن كثيرين أساءوا ظنا بالعلم من جهة بل من جهات، أساءوا ظنا بالعلم في ظن بعضهم أن العلم لا فائدة مرجوة منه بقدر ما يبذل فيه الباذل، ومنهم من أساء ظنا بالعلم في أنه إذا تعلم فإنما سيكون في نهايته مثل غيره ولن يكون له من الأثر الشيء الكبير الذي يوازي تعبه في العلم، ومنهم من أساء الظن بالعلم في أن الأهم هو الدعوة للناس والإرشاد والبذل ونحو ذلك، والعلم ليس في الأثر كأثر النشاط والدعوة ونحو ذلك. ومنهم من أساء ظنا بالعلم في أن العلم لن يكون لأصحابه شأن، وأن الشأن إنما هو لغيرهم، إما من أهل الدنيا وإما من أهل الاتجاهات المختلفة في هذه الحياة. وهذا كله، هذه الأشياء جميعا من سوء الظن بالشريعة، لأن العلم هو الشريعة، والواجب على طالب العلم أن يحسن ظنه بالله جل وعلا، وأن يحسن ظنه بحمله للعلم، وأن يحسن ظنه بالعلم والعمل جميعا، وأن يقبل على ذلك. ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. وقد قال أحد العلماء أيضا في منظومة له بل في شعر له: لا تسئ بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطف. وهذا حق، فإننا جربنا ورأينا في أن كل من أساء ظنا بالعلم وتخلف عن سبيل حملة العلم

وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. الحمد لله. وبعد، هذه الرسالة رسالة فضل الإسلام للإمام المجدد شيخ الإسلام أبي عبد الله وأبي علي محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر والباعث للمسلمين فقههم في دينهم وتوحيدهم. هذه الرسالة من الرسائل المهمة التي كتبها الإمام المجدد عليه رحمة الله، وسماها فضل الإسلام لأنه أول باب في هذه الرسالة. ووجه أهمية هذه الرسالة أن هذه الرسالة تعتبر رسالة في المنهج الذي يتميز به حملة التوحيد وأتباع السلف الصالح بعامة، كما أنها تبين كثيرا من المباحث والمسائل المتصلة بالواقع العملي للدعوة ومخالطة المسلم المتبع لطريقة السلف للناس من جميع الاتجاهات ومن جميع الأفهام والأهواء. ففيها بيان تفسير الإسلام، وفيها بيان فضل الإسلام، وفيها بيان البدع وأن البدع أشد من الكبائر، وفيها بيان معاني الانتماء، الحق وإبطال أنواع الانتماء المحدثة، وفيها تفصيل المنهج من حيث الأولويات للاهتمام بالسنة ورد البدع، وفيها ما يتصل ببحث الألقاب والشعارات التي قد يتسمى بها أو قد يرفعها بعضهم وبيان حكم ذلك، وفيها بيان أن الإسلام واجب أن يدخل فيه كله وألا يفرق بين أمر وأمر فيه من حيث وجوب الدخول فيه والإيمان بذلك. فهي رسالة تعد رسالة منهج يميز المتبعين للسلف الصالح أهل التوحيد وحملة العقيدة. وقد ألفها الإمام المجدد رحمه الله لسد هذه الثغرة العملية التي أدركها من واقع معاشرته، بل من واقع قيادته للمؤمنين في الدعوة وفي العلم، حيث ظهر له ضرورة تبيين هذه المسائل، لكن على طريقته رحمه الله، في أنه إنما يذكر الباب ويذكر تحته الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك وبعض أقوال السلف. وهذه منهجية في التأليف اعتمدها في كثير من أو في الأكثر من مؤلفاته رحمه الله تعالى. ومن أوجه الاهتمام بهذه الرسالة فضل الإسلام أنها لم تشرح من أبناء الشيخ رحمه الله، ولا من تلامذته القريبين منه، كما شرحت رسائل أخرى وبينت وفصلت ككتاب التوحيد وكغيره من الكتب والرسائل والنبذ التي كتبها عليه رحمة الله. والحاجة في كل زمان قائمة إلى هذه المعاني التي اشتملت عليها هذه الرسالة، لهذا كانت العناية بها مهمة. وقد سبق لي منذ بضع سنين أن شرحت هذه الرسالة في مجالس كثيرة، واشتمل ذلك الشرح على أطناب في بعض الأبواب وعلى اختصار في بعضها، ونرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا الشرح مشتملا على مقاصد الكتاب وعلى إيضاحات مهمة تفهم مقصود المؤلف وتقرر المنهج السلفي ومنهج أهل التوحيد في هذه المسائل، وتقرر ما يتميز به حملة السنة عن غيرهم في الاعتدال في القول والاعتدال في العمل والنظرة الصحيحة للأمور وفق السنة لا وفق الأهواء المختلفة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. فضل الإسلام يريد به أمورا: الأول، فضل الإسلام في نفسه على غيره من الملل، والإسلام يشمل الدين كله بمراتبه المختلفة: الإسلام والإيمان والإحسان، ويشمل أيضا الدين كله من جهة العقيدة والشريعة والسلوك والجزاء ونحو ذلك. فالإسلام في نفسه فضل غيره وصار مفضلا على غيره بتفضيل الله جل وعلا. الأمر الثاني أن فضل الإسلام على أهله الذين اعتنقوه ودخلوا فيه واستقاموا عليه ظاهر في الدنيا والآخرة في النصوص، فيبين المؤلف بعضا من النصوص التي تدل على فضل الإسلام على أهل الإسلام وآثار الإسلام المباركة على عباد الله المؤمنين. الأمر الثالث أن الإسلام تحمله أمة، وهذه الأمة لأجل حملها للإسلام صارت مفضلة على غيرها وصارت خيرا من غيرها، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. سبق الآية: كنتم للناس خير أمة أخرجت، وذلك لفضل هذه الأمة في نفسها بما حملت من الدين ولفضلها على غيرها من الأمم. ثم فيه فضل الأمة الوسط من هذه الأمة على سائر فرق هذه الأمة، فأمة الإسلام افترقت على فرق إلى فرق كثيرة، وكلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة هي الجماعة، وهي التي أخذت بالدين الوسط، يعني بالدين المتيقن منه العدل الخيار. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا، عدلا خيارا لوسطيتها في العقيدة بين الغالين وبين الجافين، ولوسطيتها في الأحكام بين الغالين والجافين ولوسطيتها في السلوك بين الغالين والجافين ولوسطيتها في أنواع التعامل مع الخلق بين الغالين والجافين. لهذا صارت هذه الأمة الوسط من أهل الإسلام، صار لها من الفضل المزيد. فإذا كان لأهل الإسلام عامة كأمة فضل خاص بينته الآيات والأحاديث، فكذلك أحرى الناس بأخص الفضل وأعلى الفضل هم أهل التوحيد والسنة الذين أخذوا بطريقة الجماعة الأولى. لهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله. وهذا من فضل الله العظيم. لهذا بين رحمه الله في هذا الباب وفي هذا الكتاب بعامة ما يتصل بتقرير هذه المسائل وبيان أنواع الفضل في الدنيا والآخرة في العقيدة والشريعة وأهل الإسلام وما تميز به القرآن والسنة من الفضل على أهله المتمسكين به بأنواع الفضل مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في قوله وقول الله تعالى يصح فيها الوجهان: بالجر عطفا على فضل، يعني باب فضل الإسلام وباب قول الله تعالى، والرفع ابتداء وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، على نحو ما مر معنا في شرح كتاب التوحيد. قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في عرفة في يوم جمعة. بيّن الله جل وعلا فيها أنه جل جلاله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وإكمال الدين يعني أن هذا الدين وهو دين الإسلام بعقيدته وبشريعته وبمصادره من الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة من الأدلة، أن هذا قد أكمله الله جل وعلا، فأكمل لنا الدين فلم يعد فيه زيادة لمستزيد. وهذا من فضل الإسلام أن غيره من الملل لم تكن كاملة، بل كان الناس بعدها يحتاجون إلى أشياء فلا يجدونها، فجعل الله جل وعلا هذا الدين كاملا حتى لا يكون فيه زيادة لمستزيد. قد كان من قبلنا دخلوا في كثير من البدع وكثير من السلوكيات عن جهل منهم تارة وعن علم تارة، لكن في الإسلام وفي دلائله من الكتاب والسنة فيه من بيان الأصول التي تدل على كمال الدين وعلى أن أصول الدين وعقائد الملة أنها ظاهرة بينة واضحة، ما تجعل أهل الإسلام في أمنة أن يكونوا ضالين عن الحق كما ضل من قبلنا، أو يكونوا زائغين عنه لعدم علمهم به. فالعلم به ظاهر وإكمال الله لنا الدين بين، فلذلك من الله على الناس بهذا الإكمال حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: وأتممت عليكم نعمتي. والنعمة نوعان: نعمة دينية ونعمة دنيوية. والإسلام له فضل في الجهتين، فمن الجهة الدينية الإسلام بمصادره من الكتاب والسنة فيه البيان لما يحتاجه الناس في أمر دينهم، حيث لا يلتبس من أراد الحق، لا يلتبس الطريق على من أراد الحق. وفيه أيضا فضل على أهل الإسلام في النعمة الدنيوية، لأن الله جل وعلا وعد من تمسك بالإسلام أنه يكون في حياة طيبة، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة تشمل الطمأنينة في هذه الدنيا، وتشمل الأمن، وتشمل سعة الرزق، وتشمل الرضا، ونحو ذلك مما لا تكون الحياة الطيبة إلا به، ولا يكون الاطمئنان والعيش الرغد إلا به. مهما كثر المال أو كثرت زخارف الدنيا فلا تستقيم إلا بالطمأنينة والرضا والأنس بالله جل جلاله. وهذه كفلها الدين لأهل الإسلام. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام إذا رضيه الله جل وعلا لعباده دينا، معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى يرضى عمن أخذ بهذا الإسلام، ويرضى عمن استقام على الإسلام ودخل فيه. وإذا كان كذلك فأهله مرضي عنهم، وإذا كانوا مرضيا عنهم من الله جل وعلا فهم إذن مخصوصون بتوفيق الله جل وعلا ومعيته الخاصة. قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعية الله جل وعلا، المعية الخاصة، هي لمن رضي عنه. فمن رضي عنه قولا وعملا وذلك بتمسكه بالإسلام اعتقادا وعملا، فإنه يحظى بالمحبة من الله جل جلاله والتوفيق والهدى. وهذه كلها فيها من الآثار في الدنيا والآخرة ما لا يدخل تحت حصر. إذن دلت الآية كما هو مراد المؤلف رحمه الله أن الإسلام كمل، وأن الله أتم علينا النعمة الدنيوية والدينية، وأنه رضي الإسلام دينا ورضي عن أهله الذين أخذوا به. وهذا من محبة الله جل وعلا للإسلام، لهذا الدين، ومن فضل الدين على أهله أنه كان سببا في فضل الله جل وعلا ومحبته وإنعامه وإكمال الأمر لأهل الإسلام. وإذا تأملت في غيرنا فإنك ستجد أن الله جل وعلا لم يمنحهم من الفضل كما منح هذه الأمة. ولهذا وجب على المؤمن أن يتبين فضل الله جل وعلا عليه، وأن لا يمن على الله بعمله، أو أن لا يمن على الله جل وعلا بعبادته وبسلوكه، فإن الله جل وعلا هو صاحب المنة لو كانوا يعقلون. وفي الآية من الفوائد: أولا، أن قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، أن الإكمال شمل الدين كله. والدين ينقسم في أحد الاعتبارات إلى عقيدة وشريعة، وإكمال الدين يعني إكمال العقيدة وإكمال الشريعة. والعقيدة لها وسائل لإثباتها والعلم بها، وإثبات الغاية إثبات للوسيلة. فإثبات كمال الغاية وإثبات كمال الوسائل. ففي الآية دليل على أن وسائل تقرير العقيدة والشريعة قد أكملها الله جل وعلا بما دل عليه في الكتاب والسنة من الأدلة النصية أو الأدلة الأخرى التي دل عليها القرآن والسنة. فعقيدة الإسلام أكملها الله، فلا يمكن أن يكون في غير الكتاب والسنة من الدين ما هو أكمل مما فيهما. ولهذا بطل قول الفلاسفة وأهل الكلام وأهل الفرق بعمومها في أنهم راموا الكمال في طرق عقلية أو فلسفات كلامية، راموا الكمال فيها فأخذهم النقص، حتى قال قائلهم طريقة السلف أسلم لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم، ويريدون أيضا أكمل، وهذا دلت الآية على بطلانه، لأن إكمال الدين لا يكون إلا بإكمال وسائل إثباته، وإذا كانت وسائل إثباته كاملة فإن الطرق المختلفة التي أحدثت وسائل أخرى إنها ظاهرة البطلان. الفائدة الثانية قوله جل وعلا رضيت لكم الإسلام دينا، في قوله لكم ما يدل على أن الإسلام الذي رضيه هو الإسلام الخاص الذي صار سمة هذه الأمة، وإلا فكلمة الإسلام تشمل رسالة كل رسول، لأن كل رسول بعث بالإسلام، لكن في قوله لكم ما يدل على أن الإسلام الذي رضيه الله جل وعلا هو الإسلام الخاص الذي من لم يدخل فيه فإنه ليس بمسلم، بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قبل ذلك فمن أسلم الإسلام الذي أمر به الرسول الذي جاءه فإنه يكون مسلما مرضيا، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا إسلام إلا الإسلام الخاص. وهذا يشمل مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. والدين هو كل ما يدين به الناس ويجعلونه إلفا لهم وديدنا لهم، وهو في أصله مأخوذ من الديدن، هذا ديدنه يعني هذا ما اعتاده والتزمه، دينته يعني التزمته، والدين سمي بذلك لأنه ملتزم. والدين كذلك هو الطريقة الملتزمة، فإذا اعتقد شيئا والتزمه صار له دينا، وإذا عمل بشيء وسلكه صار له دينا، حتى تصير الأنظمة التي تلتزم في اللغة تسمى دينا، كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، سمى طريقة الملك في الأحكام في مسألة السرقة، وأن الذي سرق يؤخذ أسيرا أو رقيقا عقابا له على سرقته، سماه الله جل وعلا دينا لأنه التزام لحكم في كل حال. لهذا صار الدين دين الملك في قصة يوسف هو ما التزمه الملك في رعيته حين ذاك من الشرائع. إذا كانت الشريعة مخالفة لشريعة الإسلام يصح أن يقال لغة إن هذا دين كذا، لأنه يدان به ويلتزم. فإذن في قوله رضيت لكم الإسلام دينا أن كل التزام يلتزمه الناس في أمور العقائد أو في أمور الشرائع والأحكام والأقضية أو في أمور السلوك أو في أمور الدعوة والمنهج، إذا التزموه ويكون ليس مدلولا عليه بنص القرآن أو بنص السنة أو بما حكم به السلف أو أئمة الإسلام، فإنه بدلالة الآية يمكن أن يقال إن الله لم يرضه دينا، لأنه ما رضي دينا إلا دين الإسلام على النحو الذي أوضحنا. قال رحمه الله بعدها: وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاه. مناسبة الآية ودلالتها أن الإمام المصلح رحمه الله تعالى يريد أن الدين والإسلام له فضل على أهله الذين اتضحت لهم فيه معالمه، حيث إنهم يسلمون من براثن الشهوات وبراثن الشبهات وهي أعظم، وإذا وردت الشكوك فإن صاحب الدين يسلم من التردد فيها، فيكون حينئذ عنده البصر النافذ والبصيرة التامة عند حلول الشبهات وعند حلول الشكوك. لهذا قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. فإذا وقعت الشكوك من أهل الشرك أو أهل البدع أو أهل الضلالات وأوقعوها لدى المؤمن وعرضوها عليه، فإن من فضل الإسلام على المؤمن على المسلم إذا علمه وتمسك به وصار له به النور في قلبه أنه لا يتأثر بتلك الشبه ولا يتأثر بتلك الشكوك، كما كان إمامنا عليه الصلاة والسلام قويا فيما واجه به المشركين، حيث قال لهم: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، يعني من دين الإسلام والتوحيد الذي جئت به، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. أعلن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي فيها النفي وفيها الإثبات. وهذا من فضل الإسلام على أهله أن صاحب الإسلام الذي علم دين الإسلام بالأدلة وعلم العقيدة وتبين له التوحيد واعتقد ذلك عن علم وبينة وبصيرة ويقين، أن الله جل وعلا يحميه عند حلول الشبهات وعند حلول الشكوك فلا يتردد ولا يزيغ. ومن أعظم أسباب الزيغ أن ترد الشبهة فلا يجد ما يرد به تلك الشبهة، لكن كلما قوي الإيمان كلما قوي الإسلام والعلم بتفاصيل الإسلام في عقيدته وشريعته، فإن المرأة يكون قويا معتزا بالإسلام لا تؤثر فيه شبهة، وإذا عرض له شك أو عرض له عارض من شبهة أو شك أو ريب فإنه يرده بقوة. وهذا من آثار وفضل الإسلام على أهل الإسلام، أن الله جل وعلا يثبتهم وأن الله جل وعلا يقذف في قلبهم النور وأن الله جل وعلا لا يكلهم إلى أنفسهم بل يعينهم ويسددهم عند حلول الشبهات. وهذا مجرب واقع، فإنما صمت في كل زمن في عند حلول الفتن إنما صمد أهل العلم بالإسلام وأهل العلم بالشريعة أهل العلم بالعقيدة والسنة، فإنهم صمدوا ونفعوا وكان لهم الأثر على أنفسهم وعلى الأمة في كل زمان ومكان. ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: ولعلماء الحديث وحملته في كل زمان من العلم بالدين ومن القوة عند حلول الشبهات، يعني معنى كلامه ومن القوة عند حلول الشبهات، ما يفضلون به غيرهم، حتى إنك تجد عندهم من اليقين والعلم التام عند حلول الشبه على الإسلام والسنة ما يتعجب منه المرء، لكن هذا بفضل الله جل وعلا وبرحمته. وكذلك من كان معهم في حمل الحديث والسنة والعناية بذلك، فإن الله جل وعلا يقوي يقينهم ويعظم معرفتهم وعلمهم حتى يكونوا ثابتين أقوياء عند حلول الشبهات وعند ورود الشكوك والريب، أو كما قال رحمه الله تعالى، هذا معنى كلامه. فإذا دلت الآية على أن الإسلام له فضل على أهله، فضل عظيم، في أن المسلم إذا استمسك بالتوحيد وأسلم الإسلام الكامل لله جل وعلا فإنه تقوى عزته ويقوى يقينه، فلا يلفته حينئذ عن دينه لافت ولا يصرفه عن دينه صارف، بل يثبته الله جل وعلا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. في هذه الآية مناسبة عظيمة لفضل الإسلام، وهو أن الله جل وعلا خاطب المؤمنين بأنهم إن حققوا الإسلام بما يشمل المراتب الثلاث، إن حققوا الإسلام واتقوا الله وآمنوا برسوله فإن الله جل وعلا يتفضل عليهم لأجل هذا التمسك منهم ولأجل استعصامهم بالله جل وعلا واعتصامهم بحبله ودينه المتين، فإن الله جل وعلا يمن عليهم بثلاثة أنواع من الفضل. الأول أنه يؤتيهم كفلين من رحمته، وهذا كما قال هنا يؤتكم كفلين من رحمته، والكفلين يريد بها الحظين، يعني يؤتكم حظين عظيمين من رحمته، وهذان الحظان العظيمان تشمل الأجر بأن الله جل وعلا يضاعف الأجر للمؤمن، فكل مسلم يؤتيه الله جل وعلا أجره مرتين، يعني يضاعف له الأجر والثواب منة من الله جل وعلا وتكرم. وأيضا يؤتكم كفلين من رحمته يشمل الرحمة التي تقوم بها الحياة، رحمة الدنيا وأيضا رحمة الآخرة، فلا أحد يسلك في الدنيا طريقا إلا وهو محتاج إلى رحمة الله جل وعلا. قال: يؤتكم كفلين من رحمته. وكذلك الآخرة لا أحد ينجو فيها إلا برحمة الله جل وعلا. فإذا شملت الآية أن الله جل وعلا تفضل على أهل الإسلام بأنه يؤتيهم كفلين من رحمته، رحمة الدنيا ورحمة الآخرة. الفضل الثاني قال: ويجعل لكم نورا تمشون به. والنور الذي يمشون به هو نور العلم واليقين والبصيرة. قد دارت تفاسير السلف على أن النور الذي يمشى به هو نور العلم واليقين والبصيرة. فإذا استقام المرء حقيقة على الإسلام وجاهد نفسه في تقوى الله والإيمان برسوله فإن الله جل وعلا يمنحه العلم بتهيئة سبله له وبمحبة أهله وبسماع كلامهم، فيجعل له نورا يمشي به. وها هنا وقفة في أن الله جل وعلا من أسمائه النور، والنور في أسمائه جل وعلا له أثر في الشريعة، في أن الله جل وعلا جعل رسوله صلى الله عليه وسلم نورا، وجعل الكتاب الذي هو القرآن نورا، وجعل في قلوب المؤمنين أيضا في العلم نورا. قال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والنور هنا في أحد التفسيرين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عطف عليه الكتاب، أو على القول الثاني أنه الكتاب لكن نوع وصفه. والنور هذا الذي يقذفه الله جل وعلا في القلب، هذا لا يكون إلا لأهل الإسلام، فكل مؤمن له حظ من هذا النور، لكن إنما يعظم هذا النور بعظمة تحصيل الإسلام والاستقامة عليه عقيدة وشريعة. لهذا كلما قوي أخذ الإسلام، كلما قوي العلم بالشريعة، كلما قوي العلم بالاعتقاد، كلما قوي العلم بالله جل وعلا، كلما زاد هذا النور في القلب. وإذا زاد النور في القلب فإنه يبصر به في الظلمات، ظلمات الشبهات وظلمات المسائل التي قد ترد على الإنسان في حياته. وتسمية الله جل وعلا له نورا في قوله ويجعل لكم نورا تمشون به، في قوله به تمشون به، يعني تمشون بهذا النور في الظلمات، فإن هذه الحياة ما فيها من شبه وما فيها من شهوات وما فيها من صوارف أشبه ما تكون بالظلمة، لهذا يحتاج فيها إلى النور، وكلما قوي النور قوي إبصار الطريق. ومن آثار ذلك أن أهل الإسلام المستمسكين به والمستمسكين بطريقة السلف، والذين أخذوا بالإسلام والسنة على نحو ما سيوصف في هذا الكتاب بالأدلة، على أن كل من قرب منهم فإنه سيبصر من النور بقدر قربه منهم، وكلما بعد منهم كلما ضعف عنه النور وله النور بقدر بعده عنهم. وقد نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، في أن من آثار النور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب أهل التوحيد والسنة أن من قرب منهم صار له من النور بقدر قربه منهم، بحيث يبصر به صواب الطريق. لهذا تجد العامي من أهل التوحيد ممن لم يتعلم العلم عنده من النور والبصيرة في كثير من المسائل في العقيدة في التوحيد وفي السلوك ما يبصر به طريق الظلمات، لأنه وإن لم يكمل عنده العلم أو يكون على علم، لكن لقربه من أهل هذا النور فإنه يحصل له ذلك. وهذه قاعدة مهمة في سبيل المنهج، في أن الالتحاق بأهل العلم والقرب من أهل الاستقامة على الإسلام والسنة وطريق السلف الصالح، كلما قرب العبد منهم ومن طريقتهم كلما منحه الله جل وعلا النور الذي يبصر به ولا يضل به السبيل. أما الفضل الثالث في هذه الآية ففي قوله تعالى ويغفر لكم والله غفور رحيم، فمن فضل الإسلام على أهله أن الإسلام بتحقيقه سبب عظيم من أسباب المغفرة، فالله جل وعلا وعد كل مسلم ومسلمة، وعد كل مؤمن ومؤمنة أن يغفر الله جل وعلا لهم. قال سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى قوله في آخر الآية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكل موحد قد وعده الله جل وعلا بالمغفرة، فالمغفرة يحظى بها، مغفرة الذنب يحظى بها أهل الإسلام. لهذا من الله جل وعلا على أهل الإيمان، على أهل الإسلام، بأن جعل الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، وكذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا ونحوه من آثار مغفرة الله جل وعلا لعباده المؤمنين لأنهم استقاموا على الإسلام. فهذا من فضل الإسلام عليهم أن كان أخذهم للإسلام سببا من أسباب مغفرة ذنوبهم. فأعظم سبب وأعظم وشيجة للمغفرة أن يستقيم المرء على الإسلام، وكلما كان أقوى في الاستمساك بالإسلام والسنة والبعد عن الشرك فإنه يكون أقوى في الإتيان بسبب المغفرة. لهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، يعني بملء الأرض خطايا فإن الله جل وعلا يأتي بقرابها مغفرة. لهذا نقول دلت الآية على أن المؤمن إذا اتقى الله وآمن برسوله وحقق ذلك الإسلام والتزم بالسنة بإيمانه برسوله حق الإيمان والاستقامة على سنته والاقتداء بهدي عليه الصلاة والسلام والبعد عن كل ما يخالف سنته فإنه موعود بهذه الفضائل الثلاث العظيمة، أنه يؤتى أجره مرتين، بل يؤتى كفلين عظيمين وحظين كبيرين من رحمة الله جل وعلا لعبده، وأنه يجعل الله له نورا يمشي به فلا تلتبس عليه الطرق ولا يشتبه عليه السبيل، وأن الله جل وعلا يجعل له من كل ذنب يجعل له في كل ذنب مغفرة ورحمة منة منه جل وعلا وفضلا وتكرما. هذه الآية قد ذكر فيها كثير من المفسرين أنها نزلت في أهل الكتاب، وأن المراد بها أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى، وأن هذه الأمة تدخل فيه لأنها أحق بهذا الوصف وهو الإيمان والتقوى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا فيه نظر من جهتين: الجهة الأولى أن الله جل وعلا قال في آخر الآيات في الآية اللي بعدها في سورة الحديد: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وهذا يدل على أن المراد بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله غير المراد بأهل الكتاب. الثاني أن أهل الكتاب وعدهم الله جل وعلا أنهم إذا آمنوا واتقوا وآمنوا برسوله وأحسنوا إسلامهم أن الله جل وعلا يؤتهم أجرهم مرتين، كما جاء في سورة القصص، وكما جاء في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤتى أجره مرتين. فأهل الكتاب إذا استقام وآمن وأسلم فإنه يؤتى أجره مرتين، لكنهم ليسوا هم المقصودين بهذه الآية. التنبيه الثاني أن في قوله جل وعلا: ويجعل لكم نورا تمشون به، النور كما ذكرت لك يعبر عنه في التفسير بعدة تعبيرات، فتارة يعني في مواضعه من القرآن، تارة يقال النور هو القرآن، تارة يقال النور الإسلام، تارة يقال النور السنة ونحو ذلك، وكلها تفاسير صحيحة، لأن الجميع نور كما وصف الله جل وعلا الإسلام بأنه نور، وأن القرآن نور، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم نور إلى آخره. إذا تبين هذا بعد هذه الآيات فيظهر مما سبق أن الله جل وعلا إذ جعل الإسلام مفضلا على غيره وجعل أهله مفضلين على غيرهم وجعل هذه الأمة مفضلة على غيرها، وهذا يعني أن تبع بهذا التفضيل عظيمة، لأنه كلما عظم الفضل كلما عظمت التبعة، لهذا قال الله جل وعلا في وصف هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فالقرآن هو أفضل الكتب لأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين لأسباب جاءت في الكتاب والسنة، يعني أسباب هذا التفضيل، وهذه الأمة أفضل بنص الكتاب والسنة كما مر معنا. إذا كان كذلك فإنه كلما زاد الفضل كلما زادت التبعة، لأن الله جل وعلا يؤاخذ الفاضل بما لا يؤاخذ به غيره، ويؤاخذ العالم بما لا يؤاخذ به من ليس بعالم، فالأمور إذن بمقابلها، هذا يعظم التبع على كل رافع لراية السنة والتوحيد ألا يتخلف عن التمسك بذلك أولا، ثم ألا ينسب أو ينسب كلاهما صحيح، ألا ينسب إلى الإسلام والسنة ما ليس منه، لأنه إنما يصف الطريق التي وصفها الله جل وعلا ووصفها رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الله جل وعلا فضلها. فإذا كان الله جل وعلا بين هذا الفضل العظيم فإنما يعرف الطريق بدلائله من الكتاب والسنة، لا بالأهواء ولا بالدعاء المدعين، وإنما كل أحد يصف ذلك، كل أحد يصف ذلك بغير ما وصف الله جل وعلا به الإسلام والسنة أو وصفها به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليها السلف الصالح، فإنه حينئذ يكون معارضا فيما يقول. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا. هذا المثل يضربه عليه الصلاة والسلام لبيان أن هذه الأمة جاءت متأخرة وعملت قليلا ولكنها حظيت بأجر كثير، فأعطى الله هذه الأمة قيراطين من الأجر، وأعطى من قبلها قيراطا قيراطا مع قصر مدتها وقلة حملها، وهذا فيه فضل الله جل وعلا على أهل الإسلام فيما شرعه من شرائع وفيما اختصهم به من حيث الزمان ومن حيث المكان. قوله عليه الصلاة والسلام: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا، يعني المثل من جهة الزمن مدة العمل والأجر. وعبر هنا عليه الصلاة والسلام بقوله كمثل رجل استأجر أجرا، والممثل به الله جل جلاله حيث هو الذي تعبد عباده بالعبادات وهو الذي يعطيهم الأجر، فعبر بقوله كمثل رجل لأنه في القرآن تمثيل الحقوق بحق الله جل وعلا وحق عباده ونحو ذلك بالرجل ومن يعمل عنده، كقوله جل وعلا: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، ونحو ذلك من الآيات التي في هذا التمثيل. فالتمثيل تمثيل حال بحال، تمثيل عمل بعمل، بما يقرب الأمر إلى سامعه. الأمر الثاني عند قوله استأجر أجرا، الاستئجار هنا هل هو حقيقة في أن المثل مضروب على الاستئجار فعلا، وأن ابن آدم استأجره الله جل وعلا فجعل له أجرا على عمله، أو أن هذا للتقريب وليست لحقيقة الأجر؟ المعتمد عند أهل السنة والجماعة في نظائره في الكتاب والسنة أنه على حقيقته، وأنه أجر على حقيقة الأجر، وهو ما يعطى من العوض لقاء عمل من الأعمال، والله جل وعلا يعطي عوضا لقاء عمل، والله سبحانه هو الذي سماه أجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه أجرا، فلذلك هو أجر على الحقيقة، أجر في مقابلة عمل. وليس التعبير بالأجر أنه تعبير على المجاز أو أنه تعبير على التمثيل، ليس كذلك، بل هو أجر على الحقيقة. وهذا المثال فيه تقرير لذلك، حيث قال كمثل رجل استأجر أجراء، ومثل بأنهم يعملون في زمن وأعطاهم أجرا قيراطين قيراطين في هذه الأمة، وهذا هو حقيقة الأجر. وهذا له فوائده الكثيرة في التفسير وفي فهم النصوص وفي مسائل عدة من مسائل الشريعة والعقيدة أيضا. قال عليه الصلاة والسلام كمثل رجل استأجر أجرا، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. مناسبة الحديث للباب أن هذه الأمة اختصها الله جل وعلا من بين الأمم بفضل زيادة الأجر، وهذا أحد أوجه تفضيل هذه الأمة على غيرها، وأحد أوجه تفضيل الإسلام، أوجه فضل الإسلام على هذه الأمة، فهذا في زيادة الأجر. ومن أنواع الفضل الأخرى ما ذكرت في الآية التي قبل، أن الله جل وعلا يجعل للمؤمنين نورا، وأنه يغفر لهم، وأنه يغفر لهم. وأيضا مما جاء من الفضل في النصوص غير ما ذكر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، والمقصود بها أمة المؤمنين المستمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تجتمع على ضلال، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو سبيل هذه الأمة التي لم تفترق ولم تتفرق في دينها. أما الذين تفرقوا في دينهم شيعا فهؤلاء ليسوا معدودين في الإجماع. وقد جاء في حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهو مروي من طرق يحسنها يعني بمجموعها عدد من أهل العلم في السنن وفي غيرها. ودل هذا على أن المسلم يمكن أن يعصم نفسه من الضلال بأن يلتزم بما أجمعت عليه الأمة. فمن التزم في العقيدة بما أجمعت عليه الأمة عند حلول الأقوال المختلفة والأهواء المتباينة فإنه على سبيل نجاة، لأنه أخذ بالجماعة وأخذ بما أجمعت عليه الأمة، وهذا مصدر نجاة بالاتفاق. وأيضا من آثارها على المسلم أن عدم اجتماع الأمة على ضلالة، وأن الأمة إنما تجتمع على حق وهدى لا على ضلالة، أنه ييسر له سلوك السبيل والاستقامة مع من مشوا خلف طريق الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، لأن الطرق تباينت والأمة اختلفت. فإذا أراد المرء الطريق الحق فإنه يبحث عمن تمسك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، يعني بما كانت عليه الجماعة إذ لم تجتمع على ضلالة، إذ كان اجتماعها على حق وهدى. فهذا اقتداء عملي باجتماع على حق وهدى كان فيما سلف، والله جل وعلا عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة كما ذكر. في الحديث أيضا من المناسبة قوله في آخره: قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذا الفضل هو من الله جل وعلا، وإذا كان من الله جل وعلا فإن فضل الإسلام على أهله إنما هو من الله جل وعلا، وهذا يجعل المسلم دائم التعلق بالله جل وعلا معرفة منه بفضل ربه عليه في دينه هداية وفي أجره عليه. فمن الذي هدى عباده للإسلام؟ هو الله جل وعلا. من الذي هداك للاستقامة على السنة؟ هو الله جل وعلا. من الذي تفضل عليك في النور بعد ذلك؟ هو الله جل وعلا. من الذي تفضل بالحظين من الرحمة والكفلين من الأجر؟ هو الله جل وعلا. فحينئذ يكون الأمر من الله جل وعلا وإليه ابتداء وانتهاء، وهذا يجعل قلب المؤمن موطنا على محبة الله جل وعلا والذل له والاعتراف له جل وعلا بالفضل والإحسان دائما وأبدا. وفي هذا القدر اليوم كفاية، ونلتقي إن شاء الله غدا، وقد يجري تعديل في الموعد كما بلغني الأخ فهد، بس بحسب ما يرتبون، فإن رتبوا أن نكون غدا بعد العصر مباشرة صار كذلك، أو إذا أرادوا أن نأخذ الفترة الثانية صار كذلك أيضا إن شاء الله تعالى. ونسأل الله لكم جميعا الانتفاع بهذه الدروس عامة، وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.